بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وحن كنت حجرني في سورة البقرة marka aayadan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noogu sheegayaa rususha ilaahay oo soo diray subhanahu wa ta'ala inuu kala fadilay qaarkoodna darajo sare uu siiyey. arrintaas ayaa maaragtay rabbi subhanahu wa ta'ala ka warramaya. waxa rusushaas loo soo diray dadka inay hanuuniyaan oo ummaddu ay maaragtay rumeeyaan ayaga yacni rumeeyo, laakiin dadkii way qaybsameen oo in badan oo ka mida rusushi way khilaafeen. sidaa darteed buu Allah subxaanahu wa tacaala khilaafkaas rususha ay khilaafeen oo qaarna ay gaalo noqdeen qaarna ay mu'miniin yihiin oo rusushii ay rumeeyeen yaa marka yacni dhexdooda uu dagaal ka dhacay. arrintaas ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka warramayaa inayna tahay dagaalkaasi shay ilaahay uu doonay subxaanahu wa tacaala oo xikmadiisa ay keentay ay tahay ayuu rabbi noo sheegay subxaanahu wa tacaala. tilka arrusulu, tilka taa arrusulu rusushii, yacni arrusulu ee rususha ah, fadalnaa waan kala fadilnay, bacdahum qaarkood baan dheeraad siinay, calaa bacdin qaarka kalean ka dheeraad siinay. yacni tilka rusul, taas waa rusushii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dirsaday khalqigiisa uu soo diray. markaasuu rabbi yidhi fadalnaa bacdahum calaa bacdin. marka tilkada yacni maaragtay waxa weeye tilka rusul labada mubtadii khabaran ka dhigayna, mubtadii khabarkiisuma ka dhigayna. tilka taasi arrusulu rusushii wey, fadalnaa waan fadilnay oo dheeraad baan siinay, bacdahum qaarkood calaa bacdin qaarka kale ayaan dheeraad ka siinay oo ka fadilnay. marka Allah subxaanahu wa tacaala rususha wuu kala fadilay, dheeraad buu kala siiyey, qaarba waxbuu ku khasisay sida allahba fi suurat lisraa uu noogu sheegay walaqad fadalnaa bacda annabiyiina calaa bacdin waataynaa daawuuda zabuura. marka in la kala fadilay allahbaa qur-aanka noogu sheegay weeyaan rususha way kala fadilan yihiin. markaasuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala minhum man kallama allahu, tafdiilkii qayb ka mid ahbaa naloo sheegay. minhum rusushii waxaa ka mid a man rusul baa ka mid a kallama allaahu allah uu la hadlay, min khayri waasifa, iyadoo wax u dhexeeya uunan jirin, malag u dhexeeya uunan jirin muujeeda oo allah si mubaashira toosa oo uula hadlay ayaa ka mid ah. waa nooci tafdiilka wey, sida nabiyullaahi muusa oo kaleeto allah wuu fadilay kalaamkiisa buuna siiyo isagaa la hadlay, siduu rabbi leeyahay wakallama allahu muusa takliima, wuxuu allah leeyahay inii istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wabikalaami, yacni saasaa la odhanay kalaamkaygaasaan kuu khasisay oon ummadda kale kaaga doortay baa la leeyahay. marka allah nabiyullaahi muusa wuu la hadlay. waxaa ka mid a dadku uu la hadlay nabiyullaahi aadam, allah ambiyada uu la hadlay, waxaa ka mid a nabiyullaahi aadam baa ka mida wey. sida matalan xadiid يعني ما رأيت ابن حبان أولين أيو ما رأيت شيخ أحمد شاكر وتصحيحين أيو وصريح ليه هاي وهو رسولك يعني ما رأيت عن أبي ذر بكورنا يا ابن حبان رضي الله عنه أبو ذر وحليه قلت يا رسول الله أرأيت آدم النبي النبيا كان يقول ربه إلى آدم من نبي بوءها أي النبي الويدية عليه الصلاة والسلام مكاسو رسولك إلى نعم نبيا مرسلا كلمه الله قبرا والنبي والله أصادري أو رب الله لي مقابلة وعيانا أو رحب ليويا قبلا يعني قبلا والي رهدا قبلا والي رهدا قبلا والي رهدا انت باللغة حاوي جدا بمعنى مقابلة نلوجيلا ستوس أصلهم واسد أود حينين حينين وحود حياء ننجرين أيو الله أبنك مخاصة فقال النبي وحوير الله أدم كيسا سوك حكايون أيو أسكن أنت وزوجك الجنة يويا أحك الله أبنك آدم والله سبحانه وتعالى أسكن أنت وزوجك الجنة عليك مكر النبي له آدم والله لي الله سبحانه وتعالى عم بيض الله عليه كمليا وكذلك يعني وحى الرسول قدرة النبي له محمد عليه الصلاة والسلام إنه كمليا عم بيض إلهي والله لي ثلاث المفسرين تسوقورنا حديث الإسراء والمعراج وكلاو تصينا يوحي لمده هويا مرك وكل منهم رسول وحى كملا من رسول باكملا كلم الله الله الله لي ورفع بعضهم درجات ورفع الله كري لي بعضهم رسوش قاركود درجات درجين بأكري لي وسنكوه كرسين درجات هو سمي درجات أي أيال ومثل حكملا نبي الله إبراهيم وكلي الله خليل بوكدت ودرجة سنة صاحب بوكدت وذي بني رهنا واتخذ الله إبراهيم خليلا ساسو الله لي سبحانه وتعالى ودرجه ورب أكر يا لي نبي الله إبراهيم درجة الخلة ورب جارسيين وياه وحكم دا نبي الله داود وكريته مركو رب لي سبحانه وتعالى يعني وآتاه الله أن الملك يعني محيه فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة يعني سلاسوا الله سبحانه وتعالى وعلمه مما يشاء الملك والحكمة نبي نمذي يبقرتوية نسبه دري بقرنا الله لقدقي نبي إلهي نووها درجه ربي سيئي وإيان فهكذا أنبياء الله سبحانه وتعالى وحيارف رب ذنبه سيئي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سنة صحيحين كنت الله وحولي هاي أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي شر شيء أنبياء يقول رسالة سين بعلق اللي سيئي والدرجات إلهي أكر يري سيئي ويان مرك ورفع بعضهم درجات قاركودن إلهي درجات بأكر يري وآتينا عيسى ابن مريم البينات مرك هل كان رسوش إن لك لفضلي والتفضيل أوضعي أو رب يعني بو ربنا وشهدوه فضلنا بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات ثلاثة لليا وحتى لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام أولي هاي يعني ما رأت حديث كاسي وحلي هذا صحيحين كفوسوا بي هاي حديث أبي هريرة نبينا وحولي هاي يعني ما رأت حديث كاسي لا تفضلوني على الأنبياء أنبياء هاي تفضلني نبو رب لي روايك الوحوي لا تفضلوا بين الأنبياء أنبياء جحدي إذا هكرا فضلنا هبلا سريه هبلا سريه مدنا حد إننا حد إلهي نسلان أولية أولية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نبي نسلان أولية عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين الأنبياء هكرا سارننا يعني يالك لفضلن محل جيدا مركا يعني قصدا لا تفضلوا مركا يكتمين أي وحب أنت مراجع بأنت حديث كاس بخاري مسلم به ورنا يا حديث أبي هريرة وحوليه استطب رجل من المسلمين ورجل من اليهود وحش عيه وتقال لمن يعني وحس عايز أخطاقي مسلمين تنين كاملة يهود تنين كاملة أي أمارتي إسعايي أو تغالمي أفكا كورا حبلي مركزا يهود في دارتي وحويري يعني تاتي سوحكويري لا والذي اصطفى موسى على العالمين ما يري إلهي وحكو دارنيا موسى تتكو من تدورتي وحكو دارنيا حبل كان مكو يري مسلم كي نكي مسلم كاها رباحي أجيدي فلطم وجهه يهودي يبقى رباحي قدفت مركو قدفتي بوحويري يا خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم من نعم محمد حتى كدورتي مركو ماذا هي ويعني أنه اصطفى موسى على العالمين من نعم محمد كدورتي مركو رباحي قدفت يعني نبي كما فضل النبو جيدا مركو قدفتي يهودي وسوتي نبي ويمد عليه الصلاة والسلام وحكم الشيخ النكي مسلم كادك وقبيستي أيو أشيغي مركز النبي عليه الصلاة والسلام حديث كان يريد لا تفضلوني على الأنبياء أنبياء بعنيك هاي قسر مرنين أبوي محيالي فإن الناس يسعقون يوم القيامة ما أنت قيامها تدكو ويتمنى يان مركز دنتان فأكون أول من يفيقه مركز تدكو ولبابعان قيامها أفكو وغفر ريو او قبر يسكت صباحا او صبرا روغي يبانا الله نورين ايو واني جبوه رسولك عليه الصلاة والسلام مركاسا مركي الله اسمان الله فأجد موسى باطشا بقائمة العرش وحان هلا يابو يرعركيا ليو موسى او كل جن عرشك تيركي ستير كميل اصدقو خيستو ايان عركي يابو مركا فلا ادري افاق قبلي ام توزي بسعقة الدور ما قرنيه مهرتي بو سو براروغي مهرتي با لنولي مسه وحال لو ابا المريي ساعه الطور مركي طور صناعي جوجين ما عرفتي مركي لدلي خاص ميا لو ابا المريي ساعه داي كو دعداي او سوره البقره كو سو مرني متى كان لو ابا المريي بولي هي او ما عرفتي كان كلامه اسلا سو كل من ميا مكاس وحيري فلا تفضلوني على الانبياء علماء مركي اجوبه بدل كبخيان حديث كان يا ايضا جمعين تيدا حديث كان وفلا تفضلوني على الانبياء وفي رواية لا تفضلوا بين الانبياء ابن كثير وقال الى شن جوابات بحناية وكذلك امام القرطبي جوابات بذنوا بحناية لكن هذا الك هل قول ما قصوا قابلين قول كاس ومارتي وقصوا قولنا لمحمد الامين الشنقيطي كتاب كسوا قصوا قولنا يقول الماما هنا احسن الاقوال هذا الله جوابها الوجوابات وقونا السنين يتاعي هاو ما كقاذنين وحوليه يعني مد أقوانا سنوحوي أن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تتفاضل فيها الله تفاضل فيها يعني وحوليه جيدة الذي أوليه لا تفضلون على الأنبياء أما لا تفضلوا بين الأنبياء وحلديه وحوي والنبي لماذا نبي نمو هو هل شيء واي ورسالة نبي نمو رسول نمو قف كان لسيه وحق الله كتمدوه مكت نبي نمو ذا ما هو حق السماء وتفاضل إيه كلا سرمري أقبل إيه معه قاسا له جيدا وإلا نبي عليه الصلاة والسلام هو الشيخي وإذا أنا سيد ولد آدم ولا فخر بني إنه سيد ولد آدم يهين هو الشيخي فقرنا معهم هي فاضلة معهم بويري مركب محل شايك هو النبي لماذا وأنا أقبلين التفاضل أما أحواشا هي وحيارها كرامات إلهي أوسيه هي معجزاتك وروك لفضلها تفضيل كالكاتوك إيمانه مركب أيضا تفضيل كي شيء بيسر وحق أحواشا حالبها أي لكل من كرامات إلهي هي معجزاتك أوسيه أنبيضة تسلوك لفضلها هي حالبها تفضيل كو دعية أما الذي لماذا لقوا ما فضلوا لدنا نبلغ ما فضلك رب حيالي إلهة النبي لماذا رسول كان سيئي رسالة الرسول كان كري الله با سيئي وأنا هل شيء كري وأنا قيب سمينين معناها أيانا ما ركتي أنا قرأ أدي سنين إن شاء الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات وآتينا عيسى بن مريم البينات ورفع بعضهم درجات بكريا وآتينا واسيني عيسى ابن مريم عيسي إنا مريم معها البينات حجوين كي عن عذابا سيني مرك عيسى ابن مريم والليه إنا مريم على أرنية وحنور الدينية إنا إله إنا سمعين سبعي نصارى ذيرادان وابن الله إليهم ابن الله ما هنا وابن مريم مريم ولد شيء وبني آدم لكن الله أكرم به رسالة رسول نما أسيه وفصلوا جيدا وحن الله أسيه البينات آيات عداء رب سيه بينات كانوا حلو جيدا ومعجزات إله النبي الله عيسى وكبرني يلي محايا يلي وحال إذا كان يبرو الأكمه بإذن الله قفك عند العان تبا كل شهر وأكمه الإرادة من دبل لو جيحين كأيو دوين جري قفك برس كقببو الدوين جري إحياء الموتى أبو سمين جري دسك واحد انتوصونه لين جري والله بإذن الله بكونه لين جري مجدا أسقو أير أسلي أفضلت بأيدي كجيرو قال هذا القارن أيو حضلي ويقول قال إني عبد الله أتاني الكتابة وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إلى آخر آيات كاس ورمه الله كذهب لي مكا معجزات كاس وخارق العادة إذا ما يرى أن هل جلن هذا القارن وحضر هذا شيء إنه هدله وخارق العادة معجزات كاس الإلهي وأسي النبي الله عيسى ويا وأيدناه وانحو جنين نبي الله عيسى بروح القدس يعني روح يطهر سني أيان كحو جني وجبريل لو جيدا عليه السلام يعني ملك الجبريل أيان لو جيدا روح القدس كإن بغم الصامر نيويا لو كحو جني رسولك الله صدري وحيوني ومارتي معجزات إلهي ومارتي كوكرامي سوغارسيني وحسن أبو أهاويا الله أوسيه مرك الرسالة واسطة عصي الله أبو حيسه ووحي لسوغارسيه وجبريل لها مرك والوحو جيويا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينة ولو شاء الله الله تيقوا دول لها مفعول المشيئة وقعية مشيئة مفعول كدوالة ولو شاء الله الله تيقوا دول لها عدم اقتتالهم بدكوا إني ننزق على منها دول رب دول لها من بعدهم رسوش الدبري رسوش أو رب صدر الدبري إنا إذن دقال لمن حديث أو رب سبحانه وتعالى دون لها مرك من بعدهم أي من بعد الرسل إلا إيرادوا من بعد إرسال الرسل إلا إيرادوا أما من بعدهم إلا عذير نبي الله موسى نبي الله عيسى نبي الله محمد أنت أخبرين لعذير المفسرين توي السميان سيدة قتادة لدقوا مارتي يعني ليه من بعدهم أي من بعد موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام سداس أوليه ما أرتقتاد وكفة سرياوية حدي إلهي أودون لها إني نردق على من رسوش هذا بذي يعني ما أرتي مقتتلوا مدق على من ولو شاء الله الله دون لها عدم اقتتالهم يعني إني نردق على من ذاتك حدو رب دون لها مقتتل الذين كوي معي تقال من من بعدهم نبي الله موسى نبي الله عيسى نبي الله محمد جلاش وداءها ماذا قال لمن حضرت كتادؤك لمركان قصر أما إسكع عميلا من بعده من بعد الرسل رسول شامرك الله صدري دبديد ما إينا تقال لمن محيالي يعني رسول شاس وحي وضت معجزة وضتا ولبوا الوسح جيوليري من بعد ما جاءت مرك الأوتي من دبديد بكي البينات حجون جعت عبا مركب إيمادين دبديد بينات كانوا وحوي ومعجزات أي رسوشة ولتي نبي نمدوني رسالة رسول نمدونا كما خاتك عييوية مركب أوتي من دبديد وحجون أي أركان دبديد معجزات أي أغادين ما إردك على مينوية ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا والخلافين وأمديه بعد حلود إسك خلافي وإس خلافين مركب عليه ذو حوي ولكن اختلفوا استثناءهم أو لكن تلليه جملة شرطية إيه هراء ولو شاء الله ذو الإرادة فكيف استثنار هنا ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات بلين. ولكن سيد يعني الاقتتال ناشئ دقالك مد الشيء وهي وحو كد الشيء ودحلو كد الشيء عن اختلافهم اختلاف كودي وي ايه وكوكا نتقين وي مارتي قيب سمين سبب تيدمو دقالك عسكو دش ادو يروك للم تايوية. ولكن سيد اختلفوا واختلافين قارن مؤمنين بين قارن كافرين سيدو الله نوشي فمنهم محاكم إذا مركز ذاتك من ذات باكم إذا آمن الله رميه ومنهم محاكم إذا من كفر قوة بألوبي أو رسوشي هي معجزاتك التي مدبكود دي الله كن كفريه أياك مده مركز سبب كاف أياك أنا إني ذاتك تقال لمان تاساك ينتوي مرة بعد هذا رب إليه ولو شاء الله الله دي أودون لها الله سبحانه وتعالى هديء دون لها محو دون لها حدا اقتتال إلى أن تقال من هدو ربي دون لها ما اقتتلوا ما تقال من اسم الله ين يعني ما ربك وحكح ما إذا تقال من ولكن نسي الله قال يفعل وصفا لا يو سميا ما يريد محو دون ربه سميا يعني الله سبحانه وتعالى حكم كيس وحو الاستايك لأن ما أركه لا مبدل لقضائه ولا راد لحكمه ما كوى الله يفعل ما يريد ويحكم ما يريد وحضانه فلا وحضانه حكما ما كما تمشي أبي إلهي أي قد علي إرادة ليسي إن عدتك سدى أدقى اللمان ما كأيضا نحضر كيسا ولو شاء الله ذا ولسعد عليه سدى الزمخشر أوليه وحوليه كرره للتأكيد أرنت إلا حوجي درتي أيام مارستي أو الله أسرع العريب ورنايا وحد أركز أسلوب كان هذا آيات أنا استعمى شيء يعني هذا الكمرك اللي صوري وليل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات يا وحد سود حقلي ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر هذا الكلام سود حقلي أسلوب كاس وأسلوب عرفت استعمى شو قرآن كله هو استعماله آيات بدنا أكوعك كرتوية أسلوب كاس وحوي هذا المقصد شيء مراد إليهن بعرسه كهب ليسا مركز الشيء مراد إليهن كهب لان أي وحي سوى تحقليان مقصد كليته مراد كليه دنكر إليهن بي سوى تحقلينيان مركز سوى تحقليان أي وحي دونيان هذا الكيفري وهذا كان اعتراض كاكسوى تحقلي إنه أم نقضان بإمارة دونيان مركز مركز إنه أم نقضان أي دونان لرمت بويهنا إن عبارة لفتي لفر الله صلى الله عليه وسلم لفتي لفتي سلسوع اليوم أما عبارة أولو إيه عبرة سنة هذا مثلا ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات بلي ولكن اختلفوا ما سوابعكش فمنهم من آمن ومنهم من كفر مرك أنت ليري بعبارة لفتي لأذن الله نقضوا ليري ولو شاء الله مقتتل الذين من مقتتلوا بلي مرلا ماذا اللعين مرك القرآن كان أسلوب كاسم يكوب ذنيهي آيات مثلا في سورة النحل كجر توكره الله وحوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر ولكن من شرح بالكفر صدره إلى آخر الآية سوما جد يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره والسودة حقلي شيء معترضة أي سودة حقلي تاسو كلا الاستعمال وهذا كي مثلا عايدة في سورة محمد كجرته ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم مركا هلك هذا الكمريم أيها وحل سود حقلي ليدخل الله في رحمته من يشاء مركا سأليني هذا كي الله نقضي لو تزيلوا بالرهدنا كوي فرع الله نقضي عبارني عبارة هدوى مركا العذري إلا تجيني لفتي سلم عذري مركا أسلوب كان أو أيضا الكسعة وأسلوب عرفنا استعماشه قرآن كان هو استعماله هي ولو شاء الله الله دون لها يعني إني سنديرين ذكي ما اقتتل ماذا قال من الذين ذكي من بعدهم رسوش قداش وداها من بعد ما جاءت مركة أتي من دبلي البينات حجوين كي معجزات كي النبي ماذا ذي رسوش ودع دينا مركة أتي من دبلي ما هي من اسمارة اسم الله يان اسم الدلين ولكن سيختلف هو اختلافه خلافكاس با مركا وصو كياني دقالكا كبشيوية محيسكو خلافين. فمنهم من آمن فحكم إذا دد الله الرميي رسوشي سر رميي إيمانكي الله الرميي قلبي يسو كسو نادوي. ومنهم حكم إذا من كفر قوة قالوري ورسوشي بيني الله أنكو كفريي شرك أسميي با كمدا سلاس با مركا دقالكا كبشيوية. ولو شاء الله الله دون إلا إني نم دقالمين مكة طلو مدقالمين ولكن نسى الله ألا يفعله فلاو سمية ما يريد وحو دوره سمية أسقى قدري إن أي دقالمان سلا أسبان ما ركتي يعني حكمة إلهي قدر سفيوية. ولذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وحوليه مركو أيضا قصيري يعني وحوليه ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاه من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة كان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمة على تصديقهم والقياد لهم لما أعطاه الله من البينات يعني التي على مثلها يؤمن البشر. هذا الكاسولية مركاسول. ولكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم فوقع الاختلاف بين الأمم. وحولي هذا الكتاب مركز خلاصي الله مركو الرسول كور رمي كامل لمدودة يوشي فضلي أو كخسي سي مركو ربي كور رمي دين تودون إنا يمتعي أو ناشيغي خير كأيدتك أوي ريان أو متكليا مركو أنت ناشيغي وحي أحيان أرنتاتي كين سميسي يعني مقتضيه بأوها إن أي أمد قلمان رمين ترسوش عين يكون قلمان بها هي بولي إن الرسوش أهد قانسا كيلا يكون قلمان بها هي محايا لي آيات إلهي أوسي معجزات أوسي سببتو ذا إن يكون قلمان أوتتك مركي أركان يكون رميان. لكن بدك بدل كود صراط كي مستقيم كابي كإنحرافين مركي طريقة الرسوش أي خلافين فوقع الاختلاف بين الأمم وما به تحدث الدقال إنه دقال خلاف أيها تحدث الدعي مركز الله سيقول الدقال لنين تاسانا كنتبوا ليه اختلاف كأي مارة الدقال أرنكس أيها كين يقولين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيه الله رسول في صدق الرميو أنفقوا بحية مما كي حقي وحكب بحية رزقناكم أن إذن كو إرزقنون إذن سيني رزقان أن إذن سيني وحكبين من قبل أن يأتي إنتونا إيمان هرتين يوم مال أين إيمان مال كاسو لا بيع بيع يوحكب إبسشو فيه تحديث أولا أحين ولا خلة صاحب تنمؤي وذين منا فيه تحديث أين ماهي ولا شفاعة شفاعة أو قفك قفك كرؤو شفاعنا تحديث أين ماهان والكافرون قال بي هم أيها الظالمون ذاتك ظالمين توا أيها ويا أيضا الله سبحانه وتعالى حنوه أمريا الدوم الذي سعوه أمريا إن جدك إلهي وحكم بحيا مالك أنفقوا مما رزقناكم لي مفعولك أو شيء وذاتك لقب بحنايه أي الله جري وحوي وسبيل الخير وضل خيرك وحكم بحيه محايا لطرق الخيرات آل البنيه ودعيك خيرك الجهاد في سبيل الله وحكم بحيه حوله واجبك زكاة وقول هذه وضل إسكال هذه صدقة تطوع أحيط بحي انت بوي وضل من كرتا مك وحينين حتى المفعول يفيد العموم يعني مفعولك أول قويه وحفا إذا يتعميم وحد إلى هذا فإذا كان يوحنا عاملين أي فائدين إذا ولذلك نفقد التي واجب كان ويكدع تي تطوع هيدا سنة هيدا ويكدع يساويا مكا جدك إلهي وحكم بحية أي اللوجينا أنفقوا بحية مما رزقناكم محايدا كل رزقنون لنسيني وحكم بحية يعني أشكوا أول ديبا الذي مدهن منك بعض يضا عيبا لكل شيء وحكم ديبا بالذي ليه حولين وحكم ديبا من قبل أن يأتي أنتو سن إيماني يوم مالين مالكا سو لا بيع فيه يعني مالين تاس قيامها أو مرك ليه جيرو لما شبه على مرك عبد ماني سلو جيرو انت هذا عندما كور به حين هذا دمته قلت محل إذا من مات قامت قيامته بل إذا هذا مرة ذا دمته سوى نقول ميش أدوبة كسوى نقول ميش واحدة مؤذيبة يسئي مارك انت أدول لغوص العرياء صدقي سنة سنة مجره انت أنت لمن انكفر وحبحي وياه وحبيب سلاس الله لي مال كاس مرك يوم القيامة ومال عمل كأدون كأثر مرسطة وكلية وكأثر ريو كأم أبو أفعي وحي أثر مرسطة هذه صدقتها هذه طاعات كلتها وحي أثر مرسطة أمبال بريت مارتي وأنفعي ويا مركا مال كاس الله حكوت المامي يوم لا بيع فيه وحبيعه تحديث بعيه مجره يعني وحلوجة إذا تطلح كالقدان أيوه لما أرك والإيرانة أما وحي علماء كوفة سران يعني قفنا ما ليس في نفسه سمى قدن كره مصفرا كره حول أوليه يعني مارتي أو هيستنا يعني حول أوليه من نفسه سكو صفرا كرامها وعلاف كقفكين كرامها لكن مالك البيع مجره ولا خلة صحيف تنمنا أي سنفيه تحدي ساحين لأن خلة وحال إلى هذا وخالص المودة إلى هذا جعينك يعني مارتي كيس الصافقة هي خل لو جيدا ويا مارك تاسنا وحبا ما أنت عيسو صحيبك ما أنت سحوكو ما قبنكرو وحقوق بنكر لما أركوه ولا شفاعة الشفاعة ما جرت ما أنت سو وحبا أنفع عيسو يعني خل ما جرت صحيبك مارتي الدنيا ده مارك اللي جوغي صحيبك وكا عرسا ما أنت عدو بس كنا قوانا ينديس اندرك مؤمنين هاي سبع الله أوليه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فكا متقين تموي أنت كالعدو بس كل قرية ويا ولا شفاعة شفاعنا فيه بعدي سعينا معاني شفاعنا مجرته شفاعنا اسمك منفية للدين يوم وشفاعة الكفار كفارته شفاعة ما أنت أنفعي ساي مجرته وشفاعة أنفعي سر لما أركب فما تنفعهم شفاعة الشافعين مد إله إليه ويا سبحانه وتعالى أما شفاعة ذات المؤمنين تاء وينفعس إن شاء الله تعالى أيضا بوقوع كد النصوص حتى دي إله إله مركا انت ما لنت أين أنجل أو وحمد أنفع أين أنجل وارتضي وهد وحدي وهو إله جتيس وحكم أحسن فسأل لي قراءة الجمهور وقراءة حتى عن آخر الني ومارت إلا الدودو يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة لإلهه انت لقد الله التنوينية وقراءة الجمهور أما ابن كثير أبو عمر وحي أخريان إلا قرده سيد قراءة هذا السؤال الذي أخر سوكرة تنوين عن الله سالم يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة لإلهه وعن التنوين لما شكلنا على سالم وياه مالك مالك فلتس وحبيب أبو الله ليه سبحانه وتعالى مالك وحط إبورين يترترسين ذلك اللغة ترترسين إني وحبيبان ويا والكافرون الدالذي هم أيها الظالمون كوا ظالمين تهوهو نفتو ذا ذلمي ويا لأن الظلم يوحل إلى هذا وضع الشيء في غير موضعه الشيء بوسكي سيبوس عن حين لديجيو أي ظلم يقل إلى هذا مالك عبادة لربي إسكالها أيها انتكور يجيين بي أحدا لحين أو مخلوقة والعبادة الأستاكرين أي عابدين مرك الظلم قاس اللي ماتين حال إلى هذا يعني كل كافر وظالم لنفسه كافر تستوى النفسي سوى ظلمي محيالي نفسي سعيه قال لماذا سحو الصواب وقل نقضي قال لماذا سوى تيرا أيو هلا سواب وقل نقضي أياوية هلا بي سواب وقل نقضي ولذلك ابن أبي حاتم عطاء ابن دينار بوحو كورنا ابن أورنجري آية مركو أخريو والكافرون هم الظالمون مركو أخريو عطاء وحو أورنجري الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون الله ما عدسك ليري والكافرون هم الظالمون قال ذا أي ظالمين أحيري أي ما عدسك لي وآنا الأرنين ظالمين توا كفار عنا الأرن حيا الظلم فربضنا نجد عيبوا لي مارك إلهي قاسا ما عدسك ليبوا لي مارك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أيضا وحال إلى هذا آية الكرسي بالإلى هذا مقعاف آية الكرسي بالله يقارنا وحانا مارت مقع إذا لقى سوقاته وسع كرسيه السماوات والأرض آية داسة لقى سوقاتي آية داسة تيبتي داسة مقع لقى سوقاتي كل حجرته وحي كل منها سأعيدها سيد ابن كثير أوليها يعني عشر خصال وعشر جمل مستقلة فمن جملة مستقلة أي نبر بكل منها فمن جملة كهر الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو وجملة الحي القيوم وجملة لبادو لا تأخذه سنة ولا نوم وسبحوي له ما في السماوات وما في الأرض وأفروي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وشنوي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم واللحوي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وتدبوي وسع كرسيه السماوات والأرض وسديده ولا يؤوده حفظهما وسقالوي وهو العلي العظيم وتمنكاس ويا فلك تمنكاس خسلاء جملاء ووين أي كل من يسعيد نوي قرآن كالنوع سلاسة وكالبا جيرو آيات مثلا في سورة الشورى كجر توكلة معناها سكرابة المنطقة أيضنا نقول رب الله سبحانه وتعالى يعني أو كؤرنا آيات وحوليه فلذلك فدعو آيات طبعا خسل أيضا نقول من إسا فلذلك فدعو وهلمي واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأفروي وأمرت لأعدل بينكم وأشنوي الله ربنا وربكم واللحوي لنا أعمارنا ولكم أعماركم وتضبوي لا حجة بيننا وبينكم وسديروي الله يجمع بيننا وسقالوي وإليه المصير مالك القرآن كالنوع يدع سوكلا وأيكم بذنتهي يعني سلا سوكلا طبعا تمنكاس لو قهض له أهلي أبذنتهي ويا ثيبي مالك كم التهي الله قال لي الله لا إله أي لا معبود بحق معبود حق لعابد مجر إلا هو استجمعي أحك لو إلى ذا استاهله قل الله أحين لما أركه مركا يعني وحي تسنى إساء الله إنه يهي هو المتفرد بالإلهية إنه يهي لجميع الخلائق خلائق بطن إنه إلهي الله معبود هو يهي أي هكا سكت تسنى إساء الحي أليه النوروي وحيوي حي في نفسه لا يموت أبدا وألا حيية أو باقية أو ولي لمنين ويا القيوم الذي يعني محرر القيوم هو استاجد بذنوي لنفسه هو استاجا ولجميع الخلائق هو استاجا قيوم لهذا فعوله مركا يعني القائم على نفسه القائم بذاته بل إلى هذا الله نفسه أتاقن أتاقن لبضان ويا ووحه أباهية أنجر أو خلقه يساء خلقه يساء أباهية أنجر أما وحكروا له المقيم لغيره نوال إلى هذا وقيوم والله أتاقمارتي يعني توسنت خلقه قيوم وهو أتاقن وحي خلائق لأساك سوهرتي هيا إلى هذا يعني القائم بتدبير الخلق خلقها هي حدن تيسا ما ملكونا الله أتاقن ويا القيوم بمعنى القائم هو الله أتاقن واتاس ويا ولذلك الله حليه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فبين الله أوصر حفظه سئي رعايه سئينا تجر العين سماواك السلاء متاقن هذين دولك نساء مجرد الله ما مارك أتاقن ما ملك ودي تدبير ودي خلق الوضع أتاقن ويا ولذلك لفظه القيوم ليلاده وحسوق لي العلماء ليمين صفات الأفعال كلها صفات كلها صفات الأفعال الله ليه تمام تئذى قيومية لا تسوق لنا ويا محايا لي قرتها لو قائم بنفسه نفس أتاقية هو عده أباهية حمالة وقدرتون هذا عن جميع الخلق مخلوقاتك إذن وقدرتونيها الله سبحانه وتعالى مركب لبعض وقائم بجميع الموجودات وحالا وحي مخلوق شهدا الله أتاقنوي أساقا إحيسيي أساقا باقيي لي وحي أباهيين أضم غضا ميسترا وتاتا لوجي ذاوي مركب القيوم الحي أليه النالوي القيوم ولينا نولانا يوي القيوم النفس أتاقن خلقي أتاقنوي ما ملكو ذي تدبير توذي وحسين توذي نولين توذي أساقا أسكر الله سبحانه وتعالى قيوم يريس حكم ده لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه الله مقبته سنة للا وحل إلى هذا أما الجمانيه مقبته ولا نوم هردنا إلهي مقبلة سبحانه وتعالى. السنة وحال لهذا النعاس لهذا نعاس كان وحال لهذا ما يتقدم من النوم من الفطور وانطباق العينين إيكو تعريفيا يعني وحا هردنا انت يسمى كقبرين لولا كقبرين يسعو ما عرف الدال كقفك او دال يؤو ان بيه سمر مرعي سكون دقايين هدنا اوكع يؤو كريه هاسا لهذا زمانية والي لهذا وحكروا لي لهذا لولا والي لهذا ويا هذه لكن او قلبه ادبه هردنا اي ادبتا نوم علي لهذا ولذلك النوم كبرك تعريفنا يان وحكو تعريفيانا كوكا يا حام الثقل المزيل للقوة والعقل عليس لقفك فوري اما كأودي سوى طنبك ردادنا يو زولنا يو موجدة يعني عقل يسي حتى دبولا يو بالي لهذا هردنا يسي هردنا هدو قال خلاص وي هردنا لي لهذا كاثر هو النوم وي. ولذلك النوم أقوى من السنة أصلا كحب بذن هردنا كحب بذن لولادا عما كمان يدا يدا كحب بذن وي مركا لا بدر إله سبحانه وتعالى مستحيل وكيه لا تأخذه سنة ولا نوم لولا ما قبط أيه يا جمانية مدنا هردنا ما قبطه الله سبحانه وتعالى سيد الإمام مسلم في صحيحه أقوى رناي وكذلك إمام أحمد في مسنده أقوى رناي ابن ماجه في سننه أقوى رناي عن أبي موسى رضي الله عنه قال أبو موسى أشعري بوحوليه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات نبي إن أيا دخل نستاجي أفر كلمة أيون كهب ليون مرك كلمات محشاك عن كلامنا وحوي وحول رسولك عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الله ما هرده هرده رسول قالوا معه وح مارس وحبون معه ما دعي سويا يخفض يعني القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور أو النار لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني الرواية تسبح لك ثلاثة انت أسوه ما رأتي نبي وكسي الشيخي مركم حال شهد كنوحة وي الله ما فرده فرده ومعه بوانوات سورة قبل معها سورة عمله وكلم معها محايل وخلاف سيها الله سبحانه وتعالى الدوم بيسا له الله وحوليه ما في السماوات وما في الأرض يعني سمرها وحي تحذر وداء هذه ومخلوقان أبو ربي لي الضومي يجينوي ملائكته وأضومه أجرام تفلك إياه وقرح لي يضيح يفرق يعدده وأوين الكمدين وأضومه الله بيأخذ عن أمر كي سقاتا وما في الأرض ذلك دحلي زوحي أهادينا الله بأسكله أسرعك وتصرفه الضومي يجين قهره سئي تحت قهري وملكي وسلطاني أي كسو بيينوي وحضرك كسو بان البني آدم كي أهو جني أهو حيوانات كي أهو بوره أهو ذلك أهو وحلة لنكرة مخلوقات كاسو إذن الله سبحانه وتعالى أضامه يهين ويا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من وكم ذا مذكري الذي كي يشفع شفاعي عنده ألا أكدي شفاعي وكم إلا بإذنه إلا من بعد إذنه مركو ربي إذن الدبديد مويه قف الشفاعة كرا إلهي أكدي سواكم ويا مجره استفامكو استفام إنكاريا لإلى هذا يعني والدين يا ويا وحلوجه ذا لا أحد من عباده يقدر على أن يشفع إلا من عندي إلا من بعد إذنه قف أولي كرئينه شفاعة دومدي سكمدة مجر إلا إلهي إنه إذن مويه شفاعة مركو حيث سنيسا الله إنه اسكلي يا قرآن كسلاس ربنا وشهي شفاعة يا اسكلي الله بأسكلي إنه ليه هنا الله نوشه غيره قل لله الشفاعة جميعا الله ما اسكلت جماعة شفاعة من لهم ملك السماوات والأرض شفاعة ما تدى سيأسكلة ما كاسو أدومي لي سقفك ودونك كرامية وكو إكرامة كشرفة سيد الرسوشة سيد أنبيرة سيد ملائكة سيد بك صالحين تا أيو سيئة أيقونا مركي لغو كرامية لشفاعة سيئة ما أهم إنه قف والبابوح والرسكة سمينة قف الله وكرر بالنقضي وشفاعة أو إن الله شفاعة ربي أو بلاني أي الله إذنائي وللي هبلي هبلي هبل وشفاعة بدت هبل وشفاعة بالأرنية ولذلك وحط سنة إلى سنة صحيح يعني الله حوليها يعني وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله يعني ملك ربي إذنوي لكن يوم إذنية لمن يشاء ويرضى قفوا رب الدونه راضي كيه ويا ذكروا شفاعيا الله ونوشه وحيري ولا يشفعون إلا لمن ارتضى دلوا راضي ألك يهن ويعدك له وما شفاعك له مكا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يا إسكاله قيامها يو يهدك وقل لي بانت بدن قبه ليس لي وقفت أسقه مخلص أسقه موحد أسقه شرك وذنين قيامتك قفت أسقه ومعاسلتك كاوية سيد حديثك صحيحانك كوية لي يعني ما ركتي بخاري مسلم بأولنا الحديث أبو هريرة أو أبو هريرة ليه نبي قال وحن كئر بويري يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم يعني قفك أقول شفاعة شفاعة هذا ما ركتي أقول لي بأن بدونه كقوليش أبو قوليش تواقمه مكاسو النبي ويدي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا إله إلا الله كله لكم السنة خالصا من قلبه بالي يعني مركو لا إله إلا الله أرنيه إخلاص كتاي إلهي درتي وعدك لما ودا جني تاسو كلويا ثم إن مارت شفاعة أو مارت أمبيرو شفاعة يسو حديث كدرايو مارت بخاري مسلم بكسو كنا حديث الشفاعة وآدو تربط يعني صحيحة أها مسلم يغير كده وريان حديث كاس وذبته حتى النبي وحولي ذبك أرو شفاعي وليت الماما يوحل لي أنت حبا لي ثميني حبا لي حبين يا بولي وحيري يعني حديثه ديرا آسف يعني وحكم دائنه يلي ثم آتي تحت العرش عرش غزك سانتقيا فأخر ساجدا مكاسا سجود لدع يا بولي وسجودي إلهي بو أماني أنت أمان دون أبو أمانيا مركا كبعدي بو مركا أمان تنغيفره أي الله عن أمانه أي الله إبو أرم بو يلي ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع ماذا هذا نوم محمد وقرقات ليه هو اللي جاء أقبل إياه واللي جاي إياه شفاع شفاع عدد والله أقبل إياه أي الوير مكاسو رسول كيري فيحد لي حدا سوى مجد حبا لي سمينيا انت كاسو تشفع كرتابا لي إليه مكاسو إلهي سببتي لجنة كجيابوا لي مكا شفاع عدد الله بإسكاله عندهم دونون كل إكرامائهم قف بني آدم لو يديسنا مجر توية هذا رأي شفاع قف بني آدم لكو شفاع كلا مجر إلا إله إنه إذن مهين يعلم الله وحوظيه ما بين أيديهم بذكه الفضوح أهالي وما خلفهم مخلوقات في قداش وذوح أهالي ما بين أيديهم وحل وحيه الفضوح أهالي ثم مخلوقاتك الله وأغيه ما ضيقوذي تقي يعني وما خلفهم وحق لا شهداء ومستقبل كل صوص عليه وقت يحب أي جوغان انت بالرب هو أغيى سبحانه وتعالى وكور قبل زمن كستكون لك مخلوقات كاسوة دم علم وإلهي كوكوبي سبحانه وتعالى ويا سلع الله الملائكة وكنحكا يوني أرنيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفها وما بين ذلك وما كان ربك نسيا سلع سيئ هذا مركا الله مخلوقات تيسا علم بوكوكوب وأبيهي وحالله وحي علم بوكوكوب مارس وحي كهري وحي كدن بي علم بوكوكوب ويا ولا يحيطون ذكي مكوبان بشيء شيء ومن علمه وحل علمه سكمدا من علمه الله علمه سكمدا شيء كمدا مكوبي كران ويا إلا بما شاء وحو ربي دوران مويه إلا بما شيء مويه شاء ربي دوران مركا يعني ولا يحيطون بشيء من علمه لما معنى المفسرين تكفسرا لما معنى بيكفسرا يعني وحي ليهين يعني الله علم جيسا وحق ذات جيسا صفات جيسا مؤغان كران إلا الله وحو قيسيي ورسوش وقوش هذي وقطالع سيي مويه فكرة مؤغان كران وحي جالس كؤغانية ومكاس وحوهي وحي لم يتعايد في سورة الطه كجرته ولا يحيطون به علما كاسو كروي الله ذات ذيسا علمكم كوب كراني صفات كيسا وحو ربي انتشى يقين نفتيس او مارتي انبيا ذيسا رسوشيس او وحيودين مويين وحكري اوغان كران لما اركو اما ان لي ذات علمي قاسا وحلو جيدا وبمعنى المعلوم شيء الاوغان شيء الاوغان وحيالا غيديات كاو ذكا كمقا كاسا لو جيدا مكا معنيه وحو نقول ولا يحيطون خلقه مكوبان بشيء وحهم أو من علمه الله علمه سكمدا مكوبي كرن أو غيب كيا إلا بما شاء الله وحضانا مويه أو مكا رسوشي أو أشيغ أو ظاهرية رسوشي ينبيدي هو وحيودي أو ظاهرية أموتي مويه وحكا ليسا أو إمارة كؤلان كرن لماركو مكا أيضا سحيلا من نقنيسا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول غيب إلهي بأسكالة غيب كان إذا أموتي لماركو إلا قفك راضي كان نغضي أو رسوله ووحي أو أشيغ مويه وسع وحواسع وواسع نظري كرسيه ألا كرسييسا السماوات السمديه بواسع نظري والأرض أرضي والأرض ملكي بواسع نظري بمعنى سماوات أرض مكي لسقدره كرسي إلهي بالكوين كرسي الله أي كواسع نظري كوين بدل ويا هذا كرسي محل وجيدة مفسرين معاني بدلي شيئا لكن هل معنى أم باكسو قادنين أو عبد الله بن عباس أو كفسره أو مارتي حاكم أورنا في مستدركه أو نليه حكيه على أثر كاس وموقوف على ابن عباس عبد الله بن عباس موقوف كيو كأجي وحو نليه وعلى شرط الشيخين منع أن سوى صاربك الشرط وذلك سوى صاربه أرمي إمام الذهبي وأكو وافق على شرط الشيخين وكو وافق وكذلك ابن أبي الشيبة أورنا في كتاب صفة العرش أيو كو ورنية الشيخ أحمد محمد شاكر نوى تصريح مارتي وحوليه هذا هو صحيح الثابت عن ابن عباس عبد الله بن عباس مثل قصب ناضي وموقوف كان وكاوي كاتلوا بيزنين ومعي كرسي وحالي هذا هو موضع القدمين عبد الله بن عباس لا سكوف السنين وحوليه الكرسي موضع القدمين لبدا لغود بوس كيدبا كرسي اللي هذا كرسي الله وكاسويا عرش هنا لا والعرش لا يقدر احد قدره عرش لا يعني وين كيس قد عند قياس كرتها الا معركه وكسي وين مركا كرسي قاس او رب شيكتي موضع القدمين يعني وحنجي او هذا اله القران كما هو شيكي عبد الله بن عباس بن موقوف السريه ترجمان القران وحفر هذه الامه هي كف السريه موضع القدمين مركا كرسي قا وغير العرش وين عرشك معها عرشك وكبوني كرسك وموضع القدمين سيد عبد الله بن عباس وكوب السري يعني كاسا قدي سنين ناوية وسع الله وواسع النغضي كرسيه الله كرسيه السماوات والأرض بكواسع النغضي ويا ولا يؤوده يعني معص ليه الله سبحانه وتعالى حفظهما سماواتك يا أرضك يا كرسك يا وحل متك الله معص له سبحانه وتعالى ابن تودوية هي إلى تودوية ما كفعل كان أو يؤوده من آده الشيء قبل هذا هل كان على كير من آده الشيء يؤوده أودن الأودن وحال هذا أفكر وليس كان إلى هذا ويا ما ولا يؤوده معص له لا يثقله ولا يشقه ما نضبه ويا حفظهما الله ما نضبه حفظهما يعني سماوات يا أرض لسبلين توري مطيب الله سبحانه وتعالى يحيي مخلوقات دخلوا كسبنا مطيبه بل سهل عليه يسير لديه وشيء فضل إليه أكيس كسالا ويا ولا يؤذ حفظهما وهو الله العلي الذي سرين بدن وي وأدوبان يسكد سرية بذاته على جميع مخلوقاته لا يسر يسكد سرية وي وأن أدوبان يسكد حجرين العظيم الذي وين وي الكبير المتعال يعني كبرياء كيسا جلال كيسا أيو رب اللوية سبحانه وتعالى لا شيء أعظم منه وحكوين بدن إلهي مجر سبحانه وتعالى ويا. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين لا إكراه يعني خصب معهان في الدين دين كتحديسة خصب معهان يعني انتانا لا إكراه في الدين جاري آيات دان ومارت آية الكرسي وآيات رنتي آديات عظيم وهو وينوي فضل البدن ويلاذهي ونبي عليه الصلاة والسلام ووشي بي فضائش يد مكة لمسه كوبي كرف حديث المامة يسر لكن قيب وما تسوق هذا لنا وحكمدا حديث يعني إمام البخاري في صحيحه وكورنا عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة وحليها النبي عليه الصلاة وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان زكاة الفطر وبشر رمضان لسؤروري إلى أن تيدبوا النبي يوكسبوا إلى أبو هريرة مكاس وحيري فأتاني آتم وحييمت يعني ما عرفت مدي ما ذو أي أي مدبويري أصبح بينتي هبين مدي أنا ورديين يبا مديهم فجعل يحثو من الطعام وحب الأبي إنه ما عرفت راشنكي وعن صوبصاني دردرصاني وقاذني مركاسا فأخذته قرطي بوير وان قرطي مركاسا وحاكو إلي بوير لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أخو كري لي عليه الصلاة والسلام نبي أرفع قرسين يا بوير محايل صدقنا ويدي يبا الحليسة مركز ونك دبعتش التويري يعني أو قبطي ونك أحد كيل قبطي بوحيري إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة يعني وحن ما رت قصبة هم بانهاي عرور نوان لي هاي كبر تبغى النواحي يساوي شدة أرك بعيسو أبو هريرة أم حريص مركز وحيري فخليت عنه وكسي داير أرك تغير وير ما رت مرد ما ونقوله مركي عن وافر يستي أي النبي وحيري عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة كي خلق القفالات تفسقي محو سمي حلق محو سمي محوها مركزا عرنته أشياء رسولك إلهي شك حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيلا يعني دباتة بدن أشياء دي يمار تعرر دباتين وعزته فهو نحر استوز كتيدي نبي مركز وحويري أما إنه قد كذبك وسيعود أستغى وحويري بدين بوكوش أغي وأصان قندونا وكل ما دونا مركز وحولي أبو هريرة فعرفت أنه سيعود إنه صان قندونا بانكرتي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود مرد النبي صان قندونا تاتا أقرتي بولي أساسا مارك مركز لا يري فرصته هذين كلابات بان ماركي يعني الإلالي ونعم القليب ويرسوه يستيعن قبطر هي نسوه يبوني مركز فجاء يحدث طعاما هذين كلابات وايمن راشيك يبو أرصر القادم يا أبو هير مركا تسيده أقبت مركا تبتبه هدنا حضر كيو كره أيام كره اللي أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكون كريه مركا تسيده يوكال دباته وشهد هني أنا وأولنا حد يستوى كتي دايم ولدنا سيدي بقى مركا لن يجي صلح يجيري ما فعل ما صلحوا يلي يعني أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة حسن ما يكي حلا أقبتك انت يبان هدنا كيري ورسولك إلى دباته وشهد وستي دايم مركز هذا النبي حضر في كسر عيائر يعني أما إنه قد كذبت وسيعود بيانه كوشيك وصال نقضونا هذا أنت تدحاد وصال نقضي مركز راشين كي قرور صدي مركز أن كل نبي مركز مكي آن قبطي وصالين كي تدحاد أيو ما ركتي وحائر النبي أن كوكو ليالي يابوي مركز تدحاد وي مركز وحويري يعني وحانا تقول سدح جير مصال نقضي يوارد صال نقضي انت سنوك ديني مركز ما أنت وحكويري دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها إداب يرنيه ما أنت وحاكو بري كلمات إلهي وحاكو بطره أياكو بري دوراي سك إداب والنبي قايقين مركاسا إرير وامح وحاي برس وما قلنا مركاسا وحكوه يروين إذا آويت إلى فراشك فقر آية الكرسي لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلا دمائسك إذا أخذبوا إياه إلا دمائسكرته مركاسا دمائسكرته فإنك لن يزال عليك من الله حافظ يعني كزول ميسد الله حجيسين لقاء إلالين يلوغ دوريهم كزول ميسد بيروالو إلالين ولا يقربك شيطان حتى تصبح شيطانك مسو دواري إلى أتكوى بريسته انت مركو إيربوين فخليت سبيله واسكتي دايبو نبيه مجين مركا سمحي نبيه أويني أيوحو أويني ما فعل أسيرك البارحة مركا سايرويني رسولك إله يو زعم أنه يعلمني الكلمات ينفعني الله بها يعني الكلمات إنه إله يقع أنفع يو إنه إبرا يو أيو إيش يحتيبه يو مكاسو النبي ويدير محيه مكاسو الكسي دايب ويرنكي محيه إيش يكبى النبي وكير مكاسو حديث كوشة وير مكاسو يعني فراش كهذا تكتب سورة آية البارت آية الكرسي قال أخري هذا أخري سو لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح سلاس ويروي نبي عليه الصلاة والسلام مركو سلايري أبو هريرة حضرك أكدك يستيبو حويري أما إنه صدقك وهو كذوب isaga wuxuu yiri run buu kuu sheegay aayatul kursi haddaad akhriso allah waa ku dhowraya waa ku ilaalinaya laakiin waa beenlow buu yidhi waa nin mid been badan weye ninka saas ula hadlay hadalkaas uu ku sheegay run buu kuugu sheegay laakiin waa beenlow markaasuu weydiiyo yidhi taclamu man tukhaadibu thalaatha layaali ya aba hurayra saddexda casho ninka aada la hadlaysay ma garanaysaa buu yidhi abu hurayro markaasaa yidhi qultu la ma aqan markaasuu yidhi daaka shaytaan shaydaan buu ahaa midka maaragtay intaa saddexda habeen aad qabanaysay weeyaan laakiin beenlowna wuu yahay laakiin hadalku kuu sheega waa run marka fadliga ay leedahay aayaddani waxa weeyaan haddii qofka markuu gurigiisa tago habeenkii isagoo weyse qabaahi ou akhristo oo maaragtay sida nebigaba uu faray calayhi salaatu wasalaam mucawadateynka uu akhristo shaydaan habeenkaas ma taabto weeyaan ma taabana ilaa waaga uu ka baryo marka fadligeeda taas baa ka mid ah waxa ka mid a fadligeeda xadiid imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi ibni maaja ay warinayaan oo xasanu ligayrihi ah can asmaa binti yasiidin waxay leedahay nebigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yacni cismu llahi alacdam fii hatayn alaayatayn magaca cismu llahi alacdam la yidhaahda labadan aayadood dhexdooda ku jiraa waa kuwe yacni wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay aayaddaanu akhrinaya allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum iyo alif laam mim allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum aayaddaas oo suurata aali cimraan bilowgeeda iyo aayaddan allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum ayaa ismu llahi alacdam ayaa ku sugan buu leeyahay weeyaan marka aayaddan fadligeeda aad iyo aad ayuu u tiro badan yahay yacni suuraddaas marka qofka muslimka salaadaha markuu ka baxo inuu akhristo guriga markuu joogo inuu akhriyo shaydaan oo dhan kuu soo dhawaan maayo insha allahu tacaala in qad tabayana arushdu min alghayi laa ikraaha khasbin khasab fi diini diinka dhexdiisa ma ahaanin yacni iskhasab oo bilfursa qofka lagu geliyo diinta ma ahaanin sidaasuu allah leeyahay marka laa ikraahadan laadani yani jumladu waa bimacna waxay qabtaa bimacna nafyi waa nafyi wey laakin waa bimacna nahyi wey ay laa tukrihu laa tukrihu naasa fi diini wey dadki laa tukrihu axadan fi diini qofna diinta ha ku khasbinina gelitaankeeda laa ikraaha isqasbin ma ahaanin fi diini diinka dhexdiisa yacni dadka ha ku khasbinina inay diinka galaan diinta islaamka ay soo galaan ha ku khasbinina baa laleeyahay sababtu waa maxay qad tabayana arushdu qad tabayana wuu caddaaday arushdu hanuunkii oo iimaanka loo jeedo min alghayi baadidii buu ka caddaaday weeyaan baadidii ayuu ka caddaaday marka arushdu aliimaanu baa loo jeedaa waalghayuna alkufru baa hadda loo jeedaa waa gaalnimadeeday ka caddaaday islaamkii iyo kufrigii way kala socmeen qofkii rabaana islaamka islaamnimo uu aadi kii rabana kufriga gaalnimada iyo maarata waxaa lamidka ah yacni maaragtay gaalnimadiisu sidaa u aadayaa weeyaan aayaddan marka mufasiriintu macaani badanay ku fasiraan mar waxay leeyihiin aayaddani sidaas hadda aan u fasirnay macnahaasay marayaan mufasiriinta in badan oo ka mid a layskuma khasba diinka islaamka maxaa yeelay waxay leeyihiin diinta islaamku waa waadix xujadeedu way muuqataa yacni maaragtay waxay u baahan tahay in axad lagu khasbaahi gelitaankeeda in ma jiro ilaahay qofkuu hidaayay islaamnimo u garto oo qalbigiisa ku sharaxo iimaanka uu ku sharaxo diinta islaamka waa maaragtay waa qaadanaya qofkuu rabbi ka indhatiro oo qalbigiisa uu daboolana diinta islaamka qaadan maayo qalbigiisa waa ka fogaanaya waa ka xiran yahay sidaa darteed qofka hadduu qalbigiisa ka xiran yahay laguma khasbayin ilaa uu ilaa gal lama odhanayo weeyaan ibnu kathiir hadalkaasoo kale ayuu odhanaya ay laa tukrihu axadan cala dukuuli fii diini alislaam ha ku khasbinina diinta islaamka gelitaankeeda qofna fa innahu bayin waadixun waadixun dalaa'iluhu wa barahiinu diintiis xujooyinkiisu waa cadcad yihiin buu leeyahy laa yaxtaaju ilaa an yukraha axadun cala dukuuli fiihi yacni ma ahan buu leeyahay uma baahna in gelitaankiisa dad lagu khasbaahi ma leh buu leeyahy ilaa aakhir hadalkaasoo kaleo dheer buu uu tirinaya wakadalika sheekh naasir asacdi asagana sidoo kale buu odhanaya wuxuu leeyahay haada bayaanu likamaali diini lislaamiy diinta islaamka inay dhammaystiran tahay shay cadaynaya weeyaan waxa weeye وأنه لكمال براهينه واتضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الإصلاح ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد. يعني هذا سيدة سكرات وتربو ترمية دين تان يعني ويدا ما يسترم تعي حجرين كذبا ما يسترم آيات كذبا عبعب إن الدين عقل علمي ووافق سمتها يوكو تسم فترة السليم كدين تيدي إن يتاي حكمة دين إصلاح يواناك لوغو تلقل إن يتاي دين كحق يرشد جهنوك لوغو تلقل مركسنا درد الحويري فلكماله وقبول الفطر له لما يسترك أو لما يستريه الدين كني فترة أو أقبشا سبب تيدا لا يحتاج إلى إكراه إلى إكراه عليه إن ذكر الوخص با صوت لدينتي إلا وإلا الوير هذا هو بحنبه لي محيّل لأن الإكراه خسبنته حكث ما دابه لي إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب وحي قلوبته كعر الرئيسه يعني الشيء قلوبته أي كعر الرئيسه ما دخل الوخص با لكن وحي قلبه الربو أسرع بدوران أي قلبه هو مركا ويتنافى مع الحقيقة والحق بولي يعني قوة حقيقة كسو هرجيه أخيرا أفسن أيها ذكر لغو خصبا بولي أما دين كإسلامك فدرني بواقوا بخصيهي مركا عدما لغو ما خصبي معناها سواء معناها المفسرين تؤدريه بحي كلوي لهدان أيضا وحي كسو دكتي أهل الكتاب أهل الكتاب كسو دكتي أو وليبت كو أهل دماء مهدي الجزية لديه بيان جزية دي بيانه العقبة على ذلك هذا يا يقال هذه مسلمين تكون تحجيرات إلا وإلا إسلاما بلاد الله فرطاء مسلمين تقف صدان تدك السنك كمدي لنا أيام إسلاما ما أعرنا أيام ماك الله كراحة الدين إذا أين الوجه إذا خطور رب الدين في سسوى مسلمين تكون تحجيره فريسة دي سوقليا هل يسو جوغيا جزية دي بيانه سواء مارتي حراس إنه دي بيانه لقربه ونفسي سيمال كيس نقوب الدالين أما عقيدة سسوى حرة سواء سوقلبا لي معناها أصلع علماء ويرا وحكروا لي إن علماء قال كان إذا أيضا ومسوخ بيليه وأنا نسخ بي أرنيا وحانا نسخي آيات جهاد إلهي وكفري أي نسخ بي أرنيا وأه الله أولي أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وحانا نسخ بي أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم أيها نسخ بي لي على كل حال معاني لها اسم فسرين تركوا فسران لكن معناها أظهر كوحوي ونفي وبمعنى النفي لوجه دول لا تكرهوا أحدا في الدين دينك هكوخص بين النقف محايا الحق وعديا ننكي الراسية سيقل أيوية قد تبين الرشد هنونكي وو عبداري وو موغلي من الغي بارلي أو كفر جيئة أيو كعبداري وكموغلة فمن يكفر قفك قفك قالوبه بالطاغوتي طاغوت كوحل إلى هذا قفك كقالوا به هو يؤمن رميه بالله على الرميه فقد استمسك قفك سوق الصبي أو كدري بالعروة حرق الوثقى مارقي كالسوني لفضنا أي قصبي كاسو لم تسام لها يعني مارقي لقلوم أو نغسقنا لنا مستان إيا قعنان إيا مدن عيسى الكجرين حرق سداسه عليك أيو قبصدي ويان مكة وحليل فمن يغفر بالطاغوت طاغوت مكة محل وجيدة طاغوت كقفك كب قالوا بالي عمر بن الخطاب طاغوت كحكوفة سرع الشيطان شيطان كقفك كب قالوا به جابر بن عبد الله مكة فسرع طاغوت كحكوفة سرع كهان كانت تنزل عليهم الشياطين يعني كو كهانت اللي إلهه أو شياطين توحيوته أو خيطا كورنا إلهه أو كهب الله إلهه كو شياطين توي كسودته كو أسألو جيدا دك كو قالوا بو كعرار ربا لبدا يعني لبدا الرواية ابن أبي حاتم أيا ورنا يويا إمام مالك كروحونيه طاغوت حال إلهه كل ما عبد من دون الله وعلى وحي الله تسوحر العابده أيا طاغوت لإلهه الله وحكى سوحر وفنه العابده وطاغوت بغرنايا مكا تعريف أما حدك أما قيحد طاغوتك تعريف ابن قيم الجوزية رحمه الله أي آدي أبو مقتوي طاغوت مكا قيحيه عدين يحولي طاغوت حالي لهذا كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم عن هذا الكاسولي وحول الطاغوت وحال إلى ذا. كل ما تجاوز العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده وحكست أو أبدان كسعودين تي لوغو تلقلي إنو سنتافن أو كككا لابو أو كحد بسعودين تي أو تلابا أي ليلة حدود سعودين تغضاف أو أه من الراعي متبوعة أما من الأطيعة أو مطاعو كتل مامي ما كاسو يلي فطاغوت كل قوم ومركز كل طاغوت كده وحوية من يتحكمون إليه غير الله ورسوله الله يا رسول كي سال ربعين لو تحكمه حم كاره يوحي دو دين إخلاف كينا يدك إنه وعليان الله يا رسول كي سينا وعليان كتاب كرسول مدين وعليان الرب هذا يكل إحلان حكم غير كتاب إلهي آنهين يقول الإحلان وطاغوت بين راعين ويا يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به أيضا الله فرعين يكون قالوا من هاسوا مدون أو يعبدونه من دون الله أما قد إلهي كسهرتي عابدين ويبريين ويقيشذين مارتي حبكين وكقال كري آمنين يوحي لمدوية أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أما يقول حجاء فيسنين أي الراعين حجاء يكون يستعمارك ويستعطيعين كي يستبقلين وحو يلاحظوا وحو حرالي حرالي وحو حرمي حرمان كفر يدوك دواغ كفر يسي أيدان يسعطما يوحي لمدهوية أو يطيعونه فيما لا يعلمون وحين أغين أنه طاعة لله إن طاعتها إلهي طاعتها تعالي فيتها شيئين جرمين بسكاطعا عبادة أنا إلهي أكتسك سبناني أو ربي ما أرتقه حديث أين كأك يعني أو رسولك أو صلى الله إيمان بأجلين يبكاس كل راعية مكة طاغوت نوع ثاني لهذا وطغيان سهنتي من داقيوية مكة الله وحليه فمن يكفر بالطاغوت طاغوت كقفك كبالو وككفريو مكة كسر كفرية دبليل ويؤمن بالله الله رمي تعني مكة السبفير كعزلا وحن فرمليه الكفر بالطاغوت ولا إله إلا الله سبجد لا إله معنى إذا لا معبود بحق السماء إلا عابدي مجر حبل وعابدي إلا الله أمرك الله سبحانه إلا الله بل الله بعد هذا الله سبحانه مكوحا رب الكفر بالطواغيت قفر إنا هرت ورد وحي الطواغيت وكسوك قالوا بارغنا كفر نحي إلهي كسرها ثم الإيمان بالله إلا إيمان مكا سلا قال رب حدو قفك كفر كجري أما شرك كجري شيطان بو عابدي فرط شيطان كسو كفري وجدها كسو قالوا بو مكا كبعنا سوء إسلام هذه الشهوات هي شياطين يوحدر أو كل حجري بدع شيطان بو مارتي كو أطيعي شيطان كهكسو كفري طاغوت مكا كبعني إلهي الرمي ولذلك علماء مكا سورينا ينعيدا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله حينيه طبق أسبب متلبس بالشرك أو كل حجر شركه أما معاصري يبدعني كل حجراه هدوه إلى هذا إيمان سنة اللي بسنية سنة إيمان إيمان أو شركته أسوى شركه إيه معاصره إيه بدعني إيه كل حجراه وحول لم يديها قفيري ما أنطر لن قف بحول كشقيني وبحول حمالي وجركي سبن إيه دركي سي أي دور صوامين سنة بدلنا يقف بحشان بدل ما أنطر كشقيني وإيس بدلين ما أرتى جركي سي أسوى أن قبيسانين ووحي إسكدقين لبسك عصبالا كشنا يهدوه إلى هذا وسقلوا كسيقاضي يا سماء بركة كوسي خوبي فرع عصر هدو قاته سقلوا بحلو ولا أكله أسقلوا بحلو اللغة تركين واحد الله بيه مركة ساسو كلاو لقناية مركة الكفر بالطاغوت معنية الوحوية بحشان إيه وسقل كسارا كقبيسو مركة كقبيسو مركة النديب كاها قشو مركة معنية الوحو نقلي يعني مارت قروح يكون كردينيسا سماء تركة مركة قشتو واسم نديب سو هذا كلام يكون إيطاليان وحرروا كفره يشركه بدعبي معاصي أنك كفر هكا كتب مركا الإيمان بالله مركا لازم أجد قروح بك قال يساوي لكن أبا وحن وتداثر الإيمان فشيغني سنة شيغني يعني اتباع ما الله إيماني وبينه وحبك مجراوي فالحمق بكو كردين يساوي فمن يكفر قفك كو كفري بالطاغوت طاغوتك أو شيطانك أو قفك كو قالوبا أو يؤمن رمية بالله على الرمية فقد استمسك قفك أسوق الصدي بالعروة حركي أيوق الصدي الوفقى يعني من الوثاقة تبع لغاك هنا لإلهة يعني حرق حرقي مارتي لغو كرسونة أو وثق كرسونة لفتنا حرق كرسونة لفتنا أي قبصدين ويان مركا العروة الوثقة محل لوجيرة العروة الوثقة وامحة علماء وحينيه مثل مجاهد وكليته الإيمان بالله بولي معانا سكرة دولة كفترة صدود أوكال مركو فسرة وحينيه الإسلام ما لوجيرة سعيد بن جبير يضحك مركي فسريان العروة الوثقى لا إله إلا الله بل إلى باب إليه أنس بن مالك وصحابي لا مركو فسري القرآن بل نجه ذاب لي على كل حال أقواشها سوى الدمع بن كثير حوليه وكل هذه الأقوال الصحيحة ولا يعني ولا تنافي بينه بينه بينها وحد الديدان كما بحيثه قرن ياويا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أبو قبصري حرق كرسوني لفضل أيو قبصري حرق أسو لم في سامة قئتان لها أين رسو بنانين يعني ما عرفت عروة أين رسو بنانين الانفصام وحال إذا لو الانقطاع بالي لهذا كلا قئ أي لوجينا كلا قئ ويان مركا الانفصام الانقطاع والانكسار لهذا يعني وحال إذا لا يعني انفصم الشيء إذا كسره وقطعه بليلا شيئا وكل قوي مرك حركا مكر قوي وحرك توصل إلى جنر إلى الدارسين وإسلام المدية أي قرصده وي قوي إتاق مصرناني وي والله ألم سميع أليه مقلوي أدو مدي سوركو أليه مقلوي وحال لو في عن أسواده لقد استهفها بان الله سميع عليم عليه علم له معرفة دعاده أخبار علم كله وحي قلوبك كرسانيا علم كله مرك عدو البر إله وأبا المرنوية الله ولي الذين آمنوا الله ألف ولي الذين ذكي ولغوذيوي آمنوا الله رميي ذكي مؤمنين تاها ولغوذو الله ولغوذيوي يعرف الناصر كوذيوي كي أقر قاريوي الولي حتى حلوجة الناصر والحافظ كالناصر كأقرقاري أحذنية والله ويا يخرجهم إلهي وكسارا من الظلمات مقدياش أي كسوسارا مقديار بكسوسارا إلى النور افتينك وأسارا ظلمات كل شيء يحوي ظلمة الشرك أي المارتي الله كسوسارا الدوم اسمه منينتا ظلمة الكفر وحق الذي رأي كسوسارا ظلمة الجهل أي كسوسارا جهلك بكسارا إلى نور العلم بقارسية ظلمة الشك مكسارة مرك الظلمات بل الوالد جمعيوية إلى النور إلى نور الإيمان والإسلام أي الله صاراوية الله أدومني إيسا مؤمنين أصدقى هنوني نور كاس إيمان كأي أسارة كفر يشك وحسن ظلم كساراوية مرك هل كان يعني الله سبحانه وتعالى وحب جمعيي ظلمات الوالد جمعي الظلمات بل يخرجهم من الظلمات مقدياش الجمع بالغدي واحد ربنا نور كما كوكها لين حل بالغدي حل النور ومثلي ولا ما جمعني ولذلك ابن كثير وحوليه يعني وحد الله تعالى لفظ النور وجمع الظلمات الله هو افراد كدي او مثلي النور كلفظ جيسا مفرد باستعماله مثله ظلمات كنا وجمع واحد ربنا مكدي سبب صوامحي لان الحق واحد حق ومثلي الحق لا يتعجل لهذا حق مكة يتسمه طبعا حق مثل هذا رأيت الضبغا ومارك المدر بون حق وشيغري أي الإسلاسيين يعني وأحر من دون باتحكا انت قلوا أخذ ذيه ذات النقونيس لأن حق ومدوي مكة يتسمه الحق لا يتعجل ويا مكة تاس أي تسنيك وحوكلين والكفر أجناس كثيرة كفر وأجناس تربلا ويا وكلها باطلة ثمان قيدنا وأولا باطل جنسية فربضان وكفر سلاسة مركا لو جمعيه نور قينا لو إفرادية ما دام وحقيه محايا الحق إنه مديه فابل كنا ترد ليه الله حين أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صراط بلق عبر هلوضو ودن يدي كون ويتوصنه فراع الدومة يديه مركاسة محانا لا ديدي ولا تتبع الصبر صبر وجمع سليل سمان سليل صبر بلق جمعيه ودوين كان كرد بلنخر راعيننا أمرك فتفرغ بكم عن سبيله الله حلو وجعل الظلمات والنور مركع الظلمات والجمعيه نور كنا وحوي والافراديه حق انه سقي السمين باطل كنا اوقف سمو ترب بنيه انت تسني ساويه والذين كوي كفروا قالوا بي وكفارتها اولياءهم كو عين او غرغارو او نصرك اي كسغان اولياءهودو ويان كو عين نصرك اي درغارك اي كسغيان الطاغوت الشياطين تيوي شياطين تاس اولياءه شيطان كايا الناس الكودا او غرغاري رؤوس الضلالة أي مارت أوه وحوكر جارانا وحوى حميد أي أقر حياوية يخرجونهم وحكساران طواغيدي يشياطينتي يعني أولياد قوة لكفار هذا وحكساران من النور حق أو إيمان في الإسلام لمديا أي كسارة هسيلة أولا إلى الظلمات مبديالة أي أسارانه ظلمة الكفر ظلمة الشرك ظلمة الشك ظلمة الشهوات ظلمة الجهل وحسوا ذنب أسارانه ويا هل كاس إيمان في كل الكوري جيان قال لم يكن جيديان ويا أولئك ذات كافي كفارته هي أولياد وذبا أصحاب النار نار أهل كيدي وذات كيدي أصحاب كيدي كوي نار تقلي ويا هم أيهو خالدون كوارا يوي فيها نار تحديد كوارا عمر قتل كاسي كجريا كمرض بحيان مرض كفر أو مرض كفر كل سويا والله سبحانه وتعالى.